بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الرابع من مجالس سماع كتاب أعظم نعيم أهل الجنة، رؤية الله تبارك وتعالى، للشيخ محمد ابن حسن حفظه الله، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول الشيخ حفظه الله: الباب الثاني، شبهات المخالفين والرد عليها. المطلب الأول: الفرق التي نفت رؤية الله عز وجل في الآخرة. المطلب الثاني: الشبهات التي استدل بها أهل البدع على عدم رؤية الله عز وجل في الجنة. المطلب الثالث: الرد على الشبهات. المطلب الرابع: الرد على الأشاعرة في مسألة الرؤية. المطلب الخامس: مناظرة الإمام أحمد للجهمية في النظر إلى وجه الله يوم القيامة. المطلب الأول: الفرق التي نفت رؤية الله عز وجل في الآخرة. أول من نقل عنه إنكار رؤية الباري في الآخرة، قال ابن تيمية: جهم صفوان الذي أجمعت الأمة على ضلالته هو أول من أنكر الأسباب والطبائع، كما أنه أول من ظهر عنه القول بنفي الصفات، وأول من قال بخلق كلام الله وإنكار رؤيته في الآخرة. خالف في إثبات الرؤية الجهمية والخوارج والمعتزلة وبعض الرافضة وبعض المرجئة وبعض الزيدية، فنفوا الرؤية مطلقا. وأما الأشاعرة فأثبتوا الرؤية، ولكن قالوا إنه يرى في الآخرة لكن لا إلى جهة، والرد عليهم في مبحث العلو. قال عبد الجبار: قال أهل العدل بأثرهم والزيدية والخوارج وأكثر مرجئة: لا يجوز أن يرى الله تعالى بالبصر ولا يدرك به على وجه، لا لحجاب ومانع، لكن لأن ذلك يستحيل. وزعم المردار أيضا أن من أجاز رؤية الله تعالى بالأبصار بلا كيف فهو كافر، والشاك في كفره كافر، وكذلك الشاك في الشاك لا إلى نهاية. والباقون من المعتزلة إنما قالوا بتكفير من أجاز الرؤية على جهة المقابلة أو على اتصال شعاع بصر الرأي بالمرئي. قال أبو الحسن الأشعري: أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه لا يرى بالأبصار، واختلفت هل يرى بالقلوب؟ فقال أبو الهذيل وأكثر المعتزلة: نرى الله بقلوبنا، بمعنى أننا نعلمه بقلوبنا، وأنكر هشام الفوطي وعباد بن سليمان ذلك. وقال في موضع آخر: قالت المعتزلة والخوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الزيدية: إن الله لا يرى بالأبصار في الدنيا والآخرة، ولا يجوز ذلك عليه. وقال صاحب كتاب الفرق بين الفرق: افترقت المعتزلة فيما بينها 20 فرقة، كل فرقة منها تكفر سائرها، وهي الواصلية والعمرية والهذيلية والنظامية والأسوارية والمعمرية والإسكافية والجعفرية والبشرية والمرادارية والهشامية والتنبامية والجاحظية والحايطية والحمارية والخياطية وأصحاب صالح قبة والمويسية والمويسية والشحامية والكعبية والجبابية والبهشمية المنسوبة إلى أبي هاشم بن الحبالي. فهذه 22 فرقة يجمعها كلها في بدعتها أمور، منها قولهم باستحالة رؤية الله عز وجل بالأبصار، وزعموا أنه لا يرى نفسه ولا يراه غيره، واختلفوا فيه هل هو راء لغيره أم لا، فأجازه قوم منهم وأباه قوم آخرون. وقال ابن حزم: ذهبت المعتزلة إلا ضرار بن عمرو وجهم بن صفوان إلى أن الله تعالى لا يرى في الآخرة، وقد روينا هذا القول عن مجاهد، وعذره في ذلك أن الخبر لم يبلغ إليه. وقال ابن تيمية: يكذب بالرؤية أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم، الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة. المطلب الثاني: الشبهات التي استدل بها أهل البدع على عدم رؤية الله عز وجل في الجنة. الشبهة الأولى: قالوا نفى الله عن نفسه الإدراك، فقال: لا تدركه الأبصار، والإدراك هو الرؤية. الشبهة الثانية: استدلوا بقوله جل ذكره: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا: النظر بمعنى انتظار ثواب الله عز وجل. الشبهة الثالثة: استدلوا بقول الله لموسى: لن تراني، وظاهره عدم رؤية في الدنيا والآخرة، لأن لن للتأبيد. الشبهة الرابعة: استدلوا بحديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال بعضهم: فيه إشارة إلى انتفاء الرؤية. الشبهة الخامسة: قالوا: رؤية الله بمعنى العلم به، كما قال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، وقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الشبهة السادسة: قالوا: الرؤية يلزمها شروط كالبنية المخصوصة والمقابلة واتصال الأشعة وزوال الموانع من القرب المفرط والبعد المفرط والحجب الحائلة. المطلب الثالث: الرد على الشبهات. الشبهة الأولى: قالوا: نفى الله عن نفسه الإدراك، لا تدركه الأبصار، والإدراك هو الرؤية. الجواب: قوله تعالى لا تدركه الأبصار في الإدراك قولان: أحدهما أنه بمعنى الإحاطة، وهو قول أكثر العلماء، والثاني بمعنى الرؤية. وجه القول الأول: الإدراك خلاف الرؤية، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فلا تلازم بين الإدراك والرؤية. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولقد رآه نزلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فقال رجل عند ذلك: أليس قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال له عكرمة: أليس ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أو كلها تراها؟ وقال الأجري: إن قال قائل فما تأويل قوله عز وجل لا تدركه الأبصار؟ قيل له: معناها عند أهل العلم أي لا تحيط به الأبصار ولا تحويه عز وجل، وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل رأيت السماء وهو صادق ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركها، وكما يقول الرجل رأيت البحر وهو صادق ولم يدرك بصره كل البحر ولم يحط ببصره. هكذا فسره العلماء وإن كنت تعقل. وقال البيهقي: قال بعض أصحابنا إنما نفى عنه الإدراك دون الرؤية، والإدراك هو الإحاطة بالمرئي دون الرؤية، فالله يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. وقال ابن حزم: الإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر والرؤية، وهو معنى الإحاطة، وليس هذا المعنى في النظر والرؤية، فالإدراك منفي عن الله تعالى على كل حال في الدنيا والآخرة. برهان ذلك قول الله عز وجل: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ففرق الله عز وجل بين الإدراك والرؤية فرقا جليا، لأنه تعالى أثبت الرؤية بقوله فلما تراء الجمعان، وأخبر تعالى أنه رأى بعضهم بعضا فصحت منهم الرؤيا لبني إسرائيل، ونفى الله الإدراك بقول موسى عليه السلام لهم كلا إن معي ربي سيهدين، فأخبر الله تعالى أنه رأى أصحاب فرعون بني إسرائيل ولم يدركوهم. ولا شك في أن ما نفاه الله تعالى عز وجل فهو غير الذي أثبته، فالإدراك غير الرؤية. وقال ابن عطية: الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى أعماقه وحوزه من جميع جهاته، وذلك كله محال في أوصاف الله عز وجل. والرؤية لا تفتقر إلى أن يحيط الرائي بالمرئي ويبلغ غايته، ونحو هذا روي عن ابن عباس وقتادة وعطية العوفي فرقوا بين الرؤية والإدراك. وقال بعضهم إن المؤمنين يرون الله تعالى بحاسة ثالثة تخلق يوم القيامة، وتبقى هذه الآية في منع الإدراك بالأبصار عامة سليمة. قال: وقال بعضهم إن هذه الآية مخصوصة في الكافرين، أي إنه لا تدركه أبصارهم لأنهم محجوبون عنه، وهذه الأقوال كلها ضعيفة لا تستند إلى قرآن ولا حديث. وقال ابن تيمية: قوله لا تدركه الأبصار الإدراك عند السلف والأكثرين هو الإحاطة. وقال الطائفة هو الرؤية، وهو ضعيف لأن نفي الرؤية عنه لا مدح فيه، فإن العدم لا يرى، وكل وصف يشترك فيه الوجود والعدم لا يستلزم أمرا ثبوتيا فلا يكون فيه مدح، إذ هو عدم محض، بخلاف ما إذا قيل لا يحاط به فإنه يدل على عظمة الرب جل جلاله، وإن العباد مع رؤيتهم له لا يحيطون به رؤيا، كما أنهم مع معرفته لا يحيطون به علما، وكما أنهم مع مدحه والثناء عليه لا يحيطون ثناء عليه. وقال ابن القيم: نفى فعل الإدراك بلا الدالة على طول النفي ودوامه، فإنه لا يدرك أبدا، وإن رأوا المؤمنون فأبصارهم لا تدركه، تعالى عن أن يحيط به مخلوق. قال الكوفي: والرؤية مع الإحاطة يسمى إدراكا، وهي المراد في قوله تعالى لا تدركه الأبصار. وجه القول الثاني أن الإدراك بمعنى الرؤية. قيل نعيم بن حماد أليس الله قال لا تدركه الأبصار؟ فقال إن ذلك في الدنيا لأن الله عز وجل هو البقاء وخلق الخلق للفناء فلا يستطيعون أن ينظروا بأبصار الفناء إلى البقاء، انتهى. وفي الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو قال النار، روايات في الأحاديث لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فلو أن الله عز وجل كشف الحجاب لأهل الدنيا لأحرقهم، فأبصارنا هذه لا تتحمل في الدنيا رؤية الله عز وجل. فإذا كنا في الآخرة أنشأنا الله خلقا يناسب الحياة الآخرة وما فيها من نعيم الجنة فنراه عز وجل. قال نعيم فلا يستطيعون أن ينظروا إليه بأبصار الفناء، فإذا جدد لهم الخلق نظروا إليه بأبصار البقاء إلى البقاء. فإذا دخلنا الجنة إن شاء الله ونرجو أن نكون من أهلها، خلق الله لنا أبصارا تتحمل رؤيته سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا دون الآخرة، وذلك أن اليهود قالوا لموسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا وعوقبوا لقولهم أرنا الله جهرة. وقد سأل مشركو قريش النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قال الله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل حين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، الآية. فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا تدركه الأبصار، أي أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة، أما في الآخرة فإنهم يرونه. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. وقال البيهقي إنه إنما أراد به لا تدركه أبصار المؤمنين في الدنيا دون الآخرة ولا تدركه أبصار الكافرين مطلقا. الرد على الشبهات الثانية. استدل بقول الله عز وجل لموسى لن تراني على نفي الرؤية، لأن لن تفيد التأبيد. قال موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك، فقال الله له لن تراني. الجواب على ما ذهبوا إليه. بداية قال ابن تيمية أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. وهذه القاعدة قالها ابن تيمية نقلها ابن القيم عنه في كتاب حاد الأرواح. عندما طلب موسى عليه السلام من ربه الرؤية فقال رب أرني أنظر إليك، فقال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، الآيات. وهذه الآية فيها دليل على أن الله عز وجل يرى، لأن موسى عليه السلام يستحيل في حقه أن لا يعرف ما يجوز لله عز وجل وما لا يجوز. ولو كان موسى يعلم أن الله لا يرى ما سأله هذا السؤال. بل في الآية أن الله عز وجل تجلى للجبل، فإذا كان الجبل وهو الجماد الذي لا يؤمر ولا ينهى، والبشر الطائعون قطعا أفضل منه، والأنبياء قطعا أفضل منهما، قد تجلى الله له ورأى الجبل ربه أو رأى من نور ربه إذا كان الله تجلى للجبل، فلأن يتجلى لأهل الإيمان من باب أولى. وقال ابن قتيبة أعلم الله موسى أن الجبل لا يقوم لتجليه حتى يصير دكا، وأن الجبال إذا ضعفت عن احتمال ذلك فابن آدم أحرى أن يكون أضعف، إلى أن يعطيه الله تعالى يوم القيامة ما يقوى به على النظر ويكشف عن بصره الغطاء الذي كان في الدنيا. وقال البيهقي مما يدل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار قول موسى الكليم عليه السلام رب أرني أنظر إليك، ولا يجوز أن يكون نبي من الأنبياء قد ألبسه الله جلباب النبيين وعصمه مما عصى منه المرسلين يسأل ربه ما يستحيل عليه. وإذا لم يجوز ذلك على موسى عليه السلام فقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلا، وأن الرؤية جائزة على ربنا عز وجل. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل لموسى عليه السلام فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما كان الله قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا كان قادرا على الأمر الذي لو فعله لرآه موسى، فدل ذلك على أن الله قادر على أن يري نفسه عباده المؤمنين وأنه جائز رؤيته. وقال ابن عبد البر وفي قول الله عز وجل فإن استقر مكانه فسوف تراني دلالة واضحة لمن أراد الله هداه أنه يرى إذا شاء، ولم يشاء ذلك في الدنيا بقوله لا تدركه الأبصار، وقد شاء ذلك في الجنة بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولو كان لا يراه أهل الجنة لما قال فإن استقر مكانه فسوف تراني، وفي هذا بيان أنه لا يرى في الدنيا لأن أبصار الخلائق لم تعط في الدنيا تلك القوة، والدليل على أنه ممكن أنه يرى والدليل على أنه ممكن أن يرى في الآخرة بشرطه في الرؤيا ما يمكن من استقرار الجبل ولا يستحيل وقوعه، ولو كان محالا كون الرؤية لقيدها بما يستحيل وجوده كما فعل بدخول الكافرين الجنة، قيد قبل ذلك بما يستحيل من دخول الجمل سمى الخياط. ولا يشك مسلم أن موسى كان عارفا بربه وما يجوز عليه، فلو كان عنده مستحيلا لم يسأله ذلك، ولكان بسؤاله إياه كافرا كما لو سأله أن يتخذ شريكا أو صاحبا. وقال الثعلبي وتعلقت نوفات الرؤية بهذه الآية ولا دليل لهم فيها، لأن لن ها هنا لا توجب التأبيد، وإنما هي توجب التوقيت كقوله حكاية عن اليهود ولن يتمنوا أبدا بما قدمت عينيهم يعني الموت، ثم حكى عنهم أنهم يقولون لمالك يا مالك ليقضي علينا ربك ويا ليتها كانت القاضية يعني الموت. وقال تعالى لن تنالوا البر يعني الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، وقد يدخل الجنة من لا ينفق مما يحب، فمعنى الآية لن تراني في الدنيا وإنما تراني في العقبة. وقال عبد العزيز بن يحيى قوله تعالى لن تراني جواب قول موسى ربي أرني أنظر إليك، ولا يقع على الآخرة لأن موسى لم يقل ربي أرني أنظر إليك في الآخرة، إنما سأله الرؤية في الدنيا فأجيب عما سأل، ولا حجة فيه لمن أنكر الرؤية. وقيل معنى قوله لن تراني لا تقدر أن تراني، وقيل معناه لن تراني بعين فانية وإنما تراني بعين باقية. وقال ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وخلافه عضدا. وقال أبو القاسم السهيلي على أني أقول إن العرب إنما تنفي بلن ما كان ممكنا عند المخاطب مظنونا أن سيكون. وقال الزرقشي لو كانت لن للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في قوله تعالى فلن أكلم اليوم إنسيا، ولكان ذكر الأبد في قوله ولن يتمنوه أبدا تكرارا والأصل عدمه. وقال ابن أبي العز الحنفي والفرق بين الجوابين ظاهر، ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله. الرد على الشبهات الثالثة. قال أهل البدع في قوله جل ذكره وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي إلى نعيم ربها منتظرة، وصح هذا عن مجاهد. قال الطبري حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن منصور عن مجاهد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنتظر منه الثواب. وقال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب من ربها. وقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب. وقال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد في قوله إلى ربها ناظرة قال تنتظر من ربها ما أمر لها. وقال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن منصور عن مجاهد إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب من ربها لا يراه من خلقه شيء. وقال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال كان أناس يقولون في حديث فيرون ربهم، فقلت لمجاهد إن ناسا يقولون إنه يرى، قال يرى ولا يراه شيء. وقال حدثني أبو الخطاب الحساني قال حدثنا مالك عن سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب. قال الطبري وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الذي ذكرناه عن الحسن وعكرمة من أن معنى ذلك تنظر إلى خالقها، وبذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. والرد على هذه الشبهة من وجوه. قال أحمد بن حنبل إنها مع ما تنتظر الثواب هي ترى ربها. قال الدارمي تنتظر ثواب ربها، ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. والرد على أثر مجاهد من وجهين: الأول جاء عن مجاهد من وجه آخر إثبات الرؤية، وإنما الخلاف معه فقط في فهم هذه الآية. والآثار التي وردت عنه بنفي الرؤية من طريق محمد بن حميد الرازي، وقد اتهمه بعض العلماء بالكذب، وقال البخاري عنه فيه نظر. وقال للمعلمي: هذه الزيادة من محمد بن حميد ونص كلامه، أما ما زاده محمد بن حميد في الحكاية عن مجاهد لا يراه من خلقه شيء، فمحمد بن حميد متهم. وإن ثبت عنه إنكار الرؤية فهذه هفوة لا يتابع عليها، ولا يترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل قوله، أو يقال لم تبلغه الأحاديث، وهذا بعيد لشهرة هذه الأحاديث وكثرتها. وقال ابن عبد البر: فإن قيل فقد روى سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، قال حسنة إلى ربها ناظرة تنظر ثواب، ذكره وكيع وغيره عن سفيان. فالجواب أن لم ندعي الإجماع في هذه المسألة، ولو كانت إجماعا ما احتجنا فيها إلى قول، ولكن قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقويل الصحابة وجمهور السلف، وهو قول عند أهل السنة مهجور، والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وليس من العلماء أحد إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجاهد وإن كان أحد المقدمين في العلم بتأويل القرآن، فإن له قولين هما مهجوران عند العلماء مرغوب عنهما، أحدهما هذا، والآخر قوله في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يوسع له على العرش فيجلسه معه، وهذا قول مخالف للجماعة من الصحابة ومن بعدهم. فالذي عليه العلماء في تأويل هذه الآية أن المقام المحمود هو الشفاعة. وقال البيهقي رحمه الله: وليس يخلو النظر من وجوه، إما أن يكون الله عز وجل عنا به نظر الاعتبار كقوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أو يكون عنا به نظر الانتظار كقوله ما ينظرون إلا صيحة واحدة، أو يكون عنا به نظر التعطف والرحمة كقوله ولا ينظر إليهم، أو يكون عنا الرؤية كقوله ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ولا يجوز أن يكون الله سبحانه عنا بقوله إلى ربها ناظرة نظر التفكر والاعتبار، لأن الآخرة ليست بدار استدلال واعتبار، وإنما هي دار اضطرار. ولا يجوز أن يكون على نظر الانتظار، لأنه ليس في شيء من أمر الجنة انتظار، لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير. والآية خرجت مخرج البشارة، وأهل الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من العيش السليم والنعيم المقيم، فهم ممكنون مما أرادوا وقادرون عليه، وإذا خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببالهم. وإذا كان كذلك لم يجوز أن يكون الله أراد بقوله إلى ربها ناظرة النظر الانتظار، ولأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجوه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه، كما قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، وأراد بذلك تقلب عينيه نحو السماء، ولأنه قال إلى ربها ناظرة، ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بإلى، لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار إلى ألا ترى أن الله عز وجل لما قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة لم يقل إلى، إذ كان معناه الانتظار. وقالت بلقيس فيما أخبر الله عنها فناظرة بما يرجع المرسلون، فلما أرادت الانتظار لم تقل إلى. ولا يجوز أن يكون الله سبحانه أراد نظر التعطف والرحمة، لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم، فإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر، وهو أن معنى قوله إلى ربها ناظرة أنها رائية ترى الله عز وجل، ولا يجوز أن يكون معناه إلى ثواب ربها ناظرة، لأن ثواب الله غير الله، وإنما قال الله عز وجل إلى ربها ولم يقل إلى غير ربها ناظرة، والقرآن على ظاهره، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة. ونقل ابن القيم نفس هذا المعنى، وذكر آيات أخرى غير التي ذكرها البيهقي ورد نفس الرد، وسبقهما الأشعري في الإبانة وذكر نفس المعنى. قال أبو الحسن الأشعري: والقرآن العزيز على ظاهره، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة، وإلا فهو على ظاهره. ألا ترى أن الله عز وجل لما قال صلوا لي واعبدوني لم يجز أن يقول قائل إنه أراد غيره ويزيل الكلام عن ظاهره؟ فلذلك لما قال إن إلى ربها ناظرة لم يجز لنا أن نزيل القرآن عن ظاهره بغير حجة. ثم يقال للمعتزلة: إن جاز لكم أن تزعموا أن قول الله تعالى إلى ربها ناظرة إنما أراد بها أنها إلى غيره ناظرة، فلما لا يجوز لغيركم أن يقول إن قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار أراد به لا تدرك غيره، ولم يرد أنها لا تدركه، وهذا مما لا يقدرون على الفرق فيه. قال ابن بطة: سمعت أبا بكر بن الأنباري النحوي يقول في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة: ولو كان بمعنى منتظرة ما جاز أن تكون ناظرة، لأن المنتظر على وجه الحزن لأنه متوقع شيئا لم يحصل، والناظرة مسفرة مشرقة ضاحكة مستبشرة. ووجه آخر أنه لو أراد بالناظرة منتظرة كان يقول لربها ناظرة ولم يقل إلى ربها ناظرة. قال الأزري وهو الحكم في اللغة: من قال إن معنى قوله إلى ربها ناظرة من الانتظار فقد أخطأ، لأن العرب لا تقول نظرت إلى الشيء بمعنى انتظرته، إنما تقول نظرت فلانا أي انتظرته، كما قال الحطيئة: وقد نظرتكم أبناء صادرة. فإذا قلت نظرت إلى الشيء فلا يكون إلا بالعين، وإذا قلت نظرت في أمر كذا احتمل أن يكون تفكرا فيه وتدبرا بالقلب. هذا كلامه، ويشهد لصحته أن النظر الوارد في التنزيل بمعنى الانتظار كثير، ولم يوصل في موضع بإلى كقوله انظرونا نقتبس من نوركم، وقوله هل ينظرون إلا تأويلا، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. والوجه إذا وصف بالنظر وعدي بإلى لم يحتمل غير الرؤية، وإن شق على من أنكر ذلك. قال الراغب: وقال بعضهم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إن معناه إلى نعمة ربها ناظرة، وفي هذا تعسف من حيث البلاغة. قال الثعلبي: وهذا تأويل مدخول، لأن العرب إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا نظرته، كما قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة، هل ينظرون إلا تأويلة، ما ينظرون إلا صيحة واحدة. وإذا أرادوا التفكر والتدبر قالوا نظرت فيه، فأما إذا كان النظر مقرونا بذكر الله وذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. وقال ابن جزي: وهذه الآية نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى في الآخرة، وهو مذهب أهل السنة، وأنكره المعتزلة وتأولوا ناظرة بأن معناها منتظرة، وهذا باطل، لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر، تقول نظرتك أي انتظرتك. وأما المتعدي بإلى فهو من نظر العين، ومنهم قوله ومنهم من ينظر إليك. وقال بعضهم: إلى هنا ليست بحرف جر، وإنما هي واحد الآلاء بمعنى النعم، وهذا تكلف في غاية البعد. وتأوله الزمخشري بأن معناه كقول الناس فلان ناظر إلى فلان إذا كان يرتجيه ويتعلق به، وهذا بعيد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى الله أحاديث صحيحة مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل، فهي تفسير الآية. اعترض بعض المعتزلة وهو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي، فقال إن إلى هنا ليست حرف جر لكنها اسم، وهي واحدة الآلاء وهي النعم، فهي في موضع مفعول ومعناه نعم ربها منتظرة. قال ابن حزم: وهذا بعيد لوجهين. أحدهما أن الله تعالى أخبر أن تلك الوجوه قد حصلت لها النظرة وهي النعمة، فإذا حصلت لها النعمة فبعيد أن ينتظر ما قد حصل لها، وإنما ينتظر ما لم يقع بعد. والثاني تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أن المراد بالنظر هو الرؤية لا ما تأوله المتأولون. وقال بعضهم إن معناها إلى ثواب ربها ناظرة أي منتظرة. قال ابن حزم: هذا فاسد جدا، لأنه لا يقال في اللغة نظرت إلى فلان بمعنى انتظرته، وحمل الكلام على ظاهره الذي وضع له في اللغة فرض لا يجوز تعديه إلا بنص أو إجماع، لأن من فعل غير ذلك أفسد حقائق كلها والشرائع كلها والمعقول كله. فإن قال قائل إن حمل اللفظ على المعهود أولى من حمله على غير المعهود، قيل له الأولى في ذلك حمل الأمور على معهودها في اللغة ما لم يمنع من ذلك نص أو إجماع أو ضرورة، ولم يأتي نص ولا إجماع ولا ضرورة تمنع ما ذكرنا في معنى النظر. قال القشيري أبو نصر وقيل إلى واحد الآلاء أي نعمه منتظرة، وهذا أيضا باطل لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياء، ثم الآلاء نعمه الدفع وهم في الجنة لا ينتظرون دفع نقابه عنهم، والمنتظر للشيء متنغص العيش فلا يوصف أهل الجنة بذلك. وقال الكرماني وقول من جعل إلى واحد الآلاء إلغاز، وكلام الله منزه عن ذلك. الرد على الشبهة الرابعة، استدل بعض أهل البدع بحديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وفيه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال بعضهم فيه إشارة لانتفاء الرؤية، وتعقب بأن المنفي هو رؤيته في الدنيا لأن العبادة خاصة به، فلو قال قائل إن فيه إشارة إلى جواز الرؤية في الآخرة لما أبعد. الشبهة الخامسة، رؤية الله بمعنى العلم به، كما قال تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. قال الكفوي حقيقة الرؤية إذا أضيفت إلى الأعيان كانت بالبصر، وقد يراد بها العلم مجازا بالقرينة، ومن قوله تعالى ألم ترى إلى ربك وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال الطبري وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره. وقال ابن عبد البر ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات، وجل الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. وقال أبو منصور الماتريدي من نفى الرؤية بالبصر صرف الأخبار إلى العلم، وذلك غير مستقيم، لأن البشارة بالرؤية خص بها أهل الجنة، ولو كان المراد من الرؤية العلم لا ارتفع الاختصاص، لأن العلم به مما يقع به الاشتراك بين الفريقين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا هو يعلمهم أشياء من أمر دينهم إذ شخصت أبصارهم عنده فقال ما أشخص أبصاركم عني؟ قالوا نظرنا إلى القمر، قال فكيف بكم إذا رأيتم الله تعالى جهرا. وقال القاضي أبو يعلى هذا يرفع الإشكال، لأن الرؤية وإن كانت تستعمل في معنى العلم فإنها إذا قرنت بلفظ الجهر لم تحتمل العلم، ومن ذلك قولهم أرنا الله جهرا يعني عيانا. وقال القرطبي قد تأولت المعتزلة الرؤية في هذه الأحاديث بالعلم، فقالوا إن معنى رؤيته تعالى أنه يعلم في الآخرة ضرورة، وهذا خطأ اللفظ ومعنى، أما اللفظ فهو أن الرؤية بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين ولا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر، وهي قد تعدت هنا إلى مفعول واحد فهي للإبصار، ولا يصح أن يقال إن الرؤية بمعنى المعرفة لأن العرب لم تستعمل رأيت بمعنى عرفت لكن بمعنى علمت أو أبصرت، واستعملت علمت بمعنى عرفت لا رأيت بمعنى عرفت. وأما المعنى فمن وجهين، أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام شبه رؤية الله تعالى بالشمس، وذلك التشبيه لا يصح إلا بالمعاينة، وثانيهما أن الكفار يعلمونه تعالى في الآخرة بالضرورة فترتفع خصوصية المؤمنين بالكرامة وبلذة النظر، وذلك التأويل منهم تحريف حملهم عليه ارتكاب الأصول الفاسدة. ولو سلمنا لأهل البدع جدلا صحة ما ادعوه من هذه الأدلة فكيف يصنعون بالأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية؟ الرد على الشبهة السادسة، وقال القرطبي منع ذلك فرق من المبتدعة منهم المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة بناء منهم على أن الرؤية يلزمها شروط اعتقدوها عقلية كاشتراط البنية المخصوصة والمقابلة واتصال الأشعة وزوال الموانع من القرب المفرط والبعد المفرط والحجب الحائلة في خلط لهم وتحكم. الأدلة العقلية للمعتزلة، استدلت المعتزلة على نفي رؤية الله تعالى بما يأتي، أولا دليل المقابلة وتحريضه كما قال عبد الجبار إن الواحد منا راء بحاسة، والراء بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلا أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل. وقد ثبت أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مقابلا ولا حالا في المقابل ولا في حكم المقابل. ثانيا من أدلة المعتزلة دليل الموانع، وقالوا يجب حصول ثمانية شروط في الشاهد لحدوث الإبصار عنده: الأول سلامة الحاسة، الثاني كون الشيء بحيث يكون جائز الرؤية، الثالث أن لا يكون في غاية البعد، الرابع أن لا يكون في غاية القرب، الخامس أن يكون مقابلا للرأي أو في حكم المقابل، السادس أن لا يكون في غاية اللطافة، السابع أن لا يكون بين الرأي والمرئي حجاب، الثامن أن لا يكون في غاية الصغار. فعند توفر هذه الشروط الثمانية يجب الإبصار، إذ لو لم يجب لجاز أن يكون بحضرتنا جبال عالية وشموس مضيئة وأصوات هائلة ونحن لا نراها ولا نسمعها، ذلك يقتضي دخول الإنسان في الجهالات. وقالوا إن الشروط الستة الأخيرة لا يمكن اعتبارها إلا في رؤية الأجسام، والله ليس بجسم فلا يمكن اعتبار هذه الشرائط في رؤيته. وسبب هذه الإشكالات تشبيه الله بخلقه وتشبيه أحوال الآخرة بأحوال الدنيا، وليس لنا أن نشغل أنفسنا بكيفية ذلك. ورحم الله الشافعي حين قال: كما أن للعين حدود فللعقل حدود. المطلب الخامس الرد على الأشاعرة في مسألة الرؤية. قالت الأشعرية: ورؤيته تعالى بلا كيف، أي لا يرى في جهة من الجهات ولا على صفة من الصفات، وتحقيق ذلك ما قاله الرازي ونصه: المراد من الرؤية أن يحصل انكشاف قام بالنسبة إلى ذاته المصوصة ويجري مجرى الانكشاف الحاصل عند اتصال الألوان والأضواء، وهذا الانكشاف لا أن يكون المكشوف حاصلا في جهة. وقال في موضع آخر: ربما عاد الخلاف بين أصحابنا وبين المعتزلة في هذه المسألة إلى اللفظ وإلى العبارة، يعني أن هذا الانكشاف الذي يسمونه الرؤية بالحاسة هو الذي تسميه المعتزلة علما ضروريا، لكن المشهور أن الخلاف بين الفريقين معنوي انتهى. أجيب على دعوى رؤيته تعالى بلا كيف بأن ذلك مما لا يعقل، وهذا لأنهم يقولون بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه وينفون عنه علو الذات. وقالوا: إنكارنا شيء عما هو معتاد في الرؤية، والحقائق لا تأخذ من العادات، لأننا لا نشترط في الرؤية ما ذكرت من الضوء والمقابلة وغير ذلك من الشروط، وخروج الشعاع أو الانطباع أمر عادي، قد جرت عادة الله بذلك، وهو قادر على خلق الرؤية فينا من غير هذه الشروط، ولا يلزم من صحة رؤية الشيء تحقق الرؤية. ودفع هذا الجواب بأنه سفسطة وعدم اشتراطكم الضوء والمقابلة واتصال الشعاع بالمرئي، إن كان مع بقاء العين على هذا التركيب وهذه البنية المخصوصة فذلك خارج عن العقل، وإن كان لا مع البقاء، بل إذا شاء الله ذلك وأراده يجعل العين بغير هذه البنية وعلى غير هذا التركيب الخاص، فلا نزاع لأحد في هذا لكمال اقتداره تعالى. وفي قولهم: الحقائق لا تؤخذ من العادات، قلنا: قد صرحتم أن تصديق الرسول بالمعجزة وثبوت صدقه وصدق ما جاء به لا طريق له غير العادة، فإذا تركتم أخذ الحقائق من العادات تركتم الشريعة بأسرها، ومن جملتها أدلتكم النقلية التي جزمتم بأنها المعتمدة في هذا. وقال ابن أبي العز الحنفي: ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزمت المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ المطلب السادس مناظرة الإمام أحمد للجهمية في النظر إلى وجه الله يوم القيامة. قال الإمام أحمد رحمه الله: فقلنا لهم: لما أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ فقالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه، لأن المنظور إليه معلوم موصوف لا يرى إلا شيء يفعله. فقلنا: أليس الله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ فقالوا: إن معنى إلى ربها ناظرة أنها تنتظر الثواب من ربها، وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته. وتلوا آية من القرآن: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ فقالوا: إنه حين قال ألم تر إلى ربك إنهم لم يروا ربهم، ولكن المعنى ألم تر إلى فعل ربك. فقلنا: إن فعل الله لم يزل العباد يرونه، وإنما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقالوا: إنما تنظر الثواب من ربها. فقلنا: إنها مع ما تنتظر الثواب هي ترى ربها. فقالوا: إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. وتلوا آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.

وعن أبي هريرة ولقد رأوا نزلة أخرى قال رأى جبريل. وقال الواحدي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق المبين، يعني حيث تطلع الشمس في قول الجميع. وقال ابن عطية ذهبت عائشة وابن مسعود وقتالة وجمهور العلماء إلى أن المرئي هو جبريل عليه السلام في المرتين في الأرض وعند سدرة المنتهى ليلة الإسراء. وقال ابن تيمية أما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الناس من جمع بينهما فقال عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفوائد، تارة يقول رأى محمد ربه وتارة يقول رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين، وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. صحة رواية نور إني أراه. قال القرطبي ورواية من زعم أنه رواه نور إني ليست بصحيحة النقل ولا موافقة للعقل، ولعل تصحيف. وقد أزل هذا الوهم الرواية الأخرى حيث قال رأيت نورا، ورفع نور على فعل مضمر تغضيره غلبني نور أو حجبني نور. المطلب الثاني أقوال النافين لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينيه في المعراج. نقل الدارمي الإجماع على عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وأجمع المسلمون على ذلك وسبق الخلاف في ذلك. وجه هذا القول عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى. وعن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر لقد سألت، فقال رأيت نورا. قال ابن حبان معناه أنه لم ير ربه ولكن رأى نورا علويا من الأنوار المخلوقة. كلام العلماء في هذا الحديث. وقد حكى الخلال في علاله أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقال ما زلت منكرا له وما أدري ما وجهه. وقال ابن خزيمة في القلب من صحة سند هذا الخبر شيء، لما رأى أحد من أصحابنا من علماء أهل الآثار فاطن العلة في إسناد هذا الخبر، فإن عبد الله بن شقيق كأنه لم يكن يثبت أبا ذر ولا يعرفه بعينه واسمه ونسبه، ويناقش هذا القول. قال ابن كثير وحاول ابن خزيمة أن يدعي انقطاعه بين عبد الله بن شقيق وبين أبي ذر. وأما ابن الجوزي فتأوله على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء فأجابه بما أجابه به، ولو سأله بعد الإسراء لأجابه بالإثبات، وهذا ضعيف جدا، فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد سألت عن ذلك بعد الإسراء ولم يثبت لها الرؤية، ومن قال إنه خاطبها على قدر عقلها أو حاول تخطيئتها فيما ذهبت إليه كابن خزيمة في كتاب التوحيد فإنه هو المخطئ والله أعلم. ويكفي لتصحيحه إخراج مسلم له في الصحيح وبمعناه قال أكثر الصحابة. شرح الحديث قوله نور أنا أرى. قال ابن خزيمة وروي عن أبي ذر خبر قد اختلف علماؤنا في تأويله، لأنه روي بلفظ يحتمل النفي والإثبات جميعا على ساعة لسان العرب. وقال القرطبي أنا أراه استفهام على جهة الاستبعاد لغلبة النور على بصره، كما هي عادة الأنوار الساطعة كنور الشمس، فإنه يعشي البصر ويحيره إذا حدق نحوه، ولا يعارض هذا رأيت نورا، فإنه عند وقوع بصره على النور رأى ثم غلب عليه بعده فضعف عنه بصره. وقال ابن القيم سمعت شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يقول في قوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه

وذكر أبو بكر الأثرم في كتاب العلل قال سألت أحمد عن حديث فيه عبد الرحمن بن عائش الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يضرب في إسناده لأن معمرا رواه عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتالة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن سلمة عن قتالة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يوسف بن عطية عن قتالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يزيد بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يحيى بن أبي كثير فقال عن ابن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الحديث واحد وقد اضطربوا فيه. وقال ابن تيمية عن حديث اختصاب الملأ الأعلى وهو حديث ثابت. وقال الذهبي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام جاءت من وجوه متعددة مستفيضة. رؤية غير النبي لله تعالى ذكره في المنام. قال عثمان الدارمي وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل حال وفي كل صورة. وبوب الدارمي صاحب سنن بكتابه باب في رؤية الرب تعالى في النوم. وقال ابن فورك الجميع من مثبت الرؤية ونفاتها قد قالوا بجواز رؤية الله عز وجل في المنام. وقال القاضي عياض لم يختلف العلماء في جواز صحة رؤية الله في المنام. وقال ابن سيرين من رأى ربه في المنام دخل الجنة رواه الدارمي. وذكر البغوي في كتابه شرح السنة عن الإمام وهو شيخه القاضي حسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروروذي شيخ الشافعية في زمانه رؤية الله في المنام جائزة. قال معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم إني نعست فرأيت ربي. وقال ابن العطار ورؤية الباري عز وجل في الدنيا في المنام جائزة للأنبياء وغيرهم وهي صحيحة. وقال ابن تيمية ومن رأى الله عز وجل في المنام فإنه يراه في صورة من الصور بحسب حال الرأي، إن كان صالحا رأاه في صورة حسنة، ولهذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة. وتكون رؤيته جلت قدرته ظهور العدل والفرج والخصب والخير لأهل ذلك الموضع، فإن رآه فوعد له الجنة أو مغفرة أو نجاة من النار، فقوله حق ووعده صدق. وإن رآه ينظر إليه فيرحمته، وإن رآه معرض عنه فهو تحذير من الذنوب، لقوله سبحانه وتعالى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. وإن أعطاه شيئا من متاع الدنيا فأخذه فهو بلاء ومحن وأسقام تصيب بدنه يعظم بها أجره لا يزال يضطرب فيها حتى يؤديه إلى الرحمة وحسن العاقبة. وقال ابن تيمية الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام، ويحصل القلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. وقال فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، فهذا حق في الرؤيا، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا، ولكن لابد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه، فإن كان إيمانه واعتقاده حقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس. وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم، وما أظن عاقلا ينكر ذلك، فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه، إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره، وهذه مسألة معروفة وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين، وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله، والنقل بذلك متواتر عن من رأى ربه في المنام، ولكن لعلهم قالوا لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام، فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام، ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر ما يرى في المنام، فهذا مما يقوله المتجهمة، وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم، وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم: فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، فهذا حق في الرؤيا، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا، ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه، فإن كان إيمانه واعتقاده حقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس. قال بعض المشايخ: إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله، وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم، وما أظن عاقلا ينكر ذلك، فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه، إذ الرؤيا تقع الإنسان بغير اختياره، وهذه مسألة معروفة، وقد ذكره العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين، وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله، والنقل بذلك متواتر عن من رأى ربه في المنام. وقال ابن حجر: جوز أهل التعبير رؤية الباري عز وجل في المنام مطلقا، ولم يجروا فيها الخلاف في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الزركشي: حكي عن كثير من السلف أنهم رأوا كذلك، ولأن ما جاز رؤيته لا تختلف بين النوم واليقظة. وروى الحافظ شيرويه في كتاب التجلي في المنامات عن أبي الحسين بن محمد الضرير القزويني قال: يجوز رؤية الله تعالى في المنام كما تجوز رؤيته في الجنة، لأن الروح التي ترى ذلك والروح لطيفة كلطافة أهل الجنة في الجنة. وقد ذكر رؤية الرب جل وعلا أهل الرؤيا في كتبهم، وهو أفضل مسألة من مسائلهم، قاله محمد بن سيرين وغيره. وإنما لم يجوز الرؤية في المنام من لا يجوزها في الجنة، وهو قول المبتدعة والجهال من المذاهب. ثم ساق الحافظ ذكر من رأى الحق سبحانه وتعالى في المنام من الأئمة، فذكر عددا كثيرا في نحو جزء وسط. بعض من نقل عنهم رؤية الله عز وجل في المنام: قال الأوزعي: رأيت رب العزة في المنام فقال لي: يا أبا عبد الرحمن، أنت الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقلت: بفضلك يا رب. قلت: يا رب أمتني على الإسلام. قال: وعلى السنة. وقال يحيى بن سعيد القطان: رأيت ربي في المنام فقلت: يا رب كم أدعوك فلا تستجيب لي، فقال تعالى: يا يحيى إني أحب أن أسمع صوتك. ونقل عن أحمد أنه قال: رأيت رب العزة في النوم فقلت: يا رب ما أفضل ما يتقرب به المتقربون إليك؟ قال: كلامي يا أحمد. قلت: يا رب بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. وقال عبد الغافر بن إسماعيل قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: رأيت رب العزة في المنام وهو يخاطبني وأخاطبه، فكان في أثناء ذلك أن قال الرب جل اسمه: أقبل الرجل الصالح، فالتفت فإذا أحمد الثعلبي مقبل. وعن الحسن بن العباس الأصفهاني الشيخ الصالح كان كثير البكاء ولم يكن بأصفهان أزهد منه، قال: وقفت على علي بن ماشاذة وهو يتكلم على الناس، فلما كان الليل رأيت رب العزة في المنام، فقال: يا حسن، وقفت على مبتدع وسمعت كلامه، لأحرمنك النظر في الدنيا. فسيقظ وعيناه مفتوحتان لا يبصر بهما شيئا ومات. وقال المروذي: رأيت ربي في المنام وكأن القيامة قد قامت، ورأيت الخلائق والملائكة حول بني آدم، فسمعت الملائكة تقول: قد أفلح الزاهدون في الدنيا اليوم. قال: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول: يا أحمد بن حنبل، هلم إلى العرض على الله عز وجل. فرأيت أحمد بن حنبل والمروذي خلفه. وعن أبي يزيد البسطامي قال: رأيت ربي في المنام فقلت: كيف الطريق إليك؟ قال: اترك نفسك وتعال. وعن علي بن محمد المصري يقول: سمعت عمرو بن سعيد القلانسي يقول: سمعت يحيى بن الحسن القلانسي يقول: رأيت ربي عز وجل في النوم فقلت: يا رب اغفر لي ما مضى. قال: إن أردت أن أغفر لك ما مضى فأصلح لي ما بقي. قال: قلت: يا رب فأعني عليه. وعن ابن سيرين قال: من رأى ربه تعالى في المنام دخل الجنة. وذكر النجم أبو العباس أحمد بن محمد بن خلف المقدسي أنه رأى البارئ عز وجل في النوم 11 مرة، قال له في بعضها: أنا عنك راض. وقال أبو علي أحمد بن محمد الصوفي: رأيت رب العزة في المنام أيام القحط، فقال: يا أبا علي لا تشغل خاطرك، فإنك عيالي وعيالك عيالي وأضيافك عيالي. وقيل رأى أحمد بن خضرويه ربه في المنام، فقال: يا أحمد، كل الناس يطلبون مني إلا أبا يزيد فإنه يطلبني. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم مع كتاب آخر ضمن المكتبة المسموعة بقراءة عمرو البساطي. نسأل الله تبارك وتعالى